ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الصداق، وهو بفتح الصاد أصح من كسرها، مشتق من الصدق بفتح الصاد، وهو اسم لشديد القلب. وشرعا اسم لمال وجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت. ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح ولو في نكاح عبد السيد أمته، ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر هو كذلك، فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد، وهذا معنى التفويض. ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة كقولها لوليها زودني بلا مهر، أو على ألا مهر لي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. وكذا لو قال سيد الأمة لشخص زوجتك أمتي ونفى المهر أو سكت. وإذا صح التفويض وجب المهر فيه بثلاثة أشياء، وهي أن يفرضه الزوج على نفسه، وترضى الزوجة بما فرضه، أو يفرضه الحاكم على الزوج ويكون المفروض عليه مهر المثل، ويشترط علم القاضي بقدره. أما رضا الزوجين بما يفرضه فلا يشترط، أو يدخل أي الزوج بها، أي الزوجة المفوضة، قبل فرض من الزوج أو الحاكم، فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول، ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر مثل في الأظهر. والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب في مثلها والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة، وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا. وصدق أنه يستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر ولو كان الدخول حراما، كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها. ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين، لا بخلوة الزوج بها في الجديد. وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. هذا فصل جديد من ضمن باب النكاح، يتكلم فيه أو يفرده على أحكام الصداق، على تعريف الصداق وعلى أحكام الصداق. فيقول في الخلاصة بإيجاز: فصل في أحكام الصداق، وهو بفتح الصاد يعني صداق، أو بكسرها ولكن الفتح أقصح، صداق صداق، مشتق من الصدق، اسم لشديد القلب، للإشارة إلى قوة هذا العقد وقوة المقابل للبضع فيه أنه شديد بالمقارنة بغيره من العوض أو بغيره من العقود. هذا من ناحية اللغة. أو مستق من الصدق لأنه دليل على صدقه، دليل على صدق هذا الرجل الذي يريد أن ينكح امرأة أن يعطيها هذا الصداق، ليدل على صدقه وجديته واحترامه لها. وشرع نتم لمال وجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة، لو وطأ امرأة بشبهة وجب عليه لها مهر المثل، قال أو موت، لأنه لو لم يعطها الصداق عادلا فالموت يعجل المؤخر، يعجل المؤجل، فلو أجل المهر كله أو بعضه فبالموت يتقرر المؤجل. المهر ليس ركنا من أركان الزواج، لم نعده عندما كنا نذاكر في أول الباب أركان الزواج، لم يعدوا منه أو منها، لم يعدوا المهر، ولذلك تسمية المهر مستحب وليس واجبا، ولا يبطل عقد الزواج بعدم تسميته. فقال ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح. لأنه لو لم يسمي فالعقد صحيح ولكن لها مهر المثل. قال ولو في نكاح عبد السيد أمته، لو أن مالكا يملك عبدا وأمة فزوج العبد من الأمة، فأيضا يستحب أن يسمي مهرا رغم أن المنفعة له، رغم أن المنفعة له. فهذا يكون إذا لم يكن هذا العبد مكاتبا، إذا كان هذا العبد مكاتبا، إذا كان هذا العبد مكاتبا فينتفع، أما لو لم يكن مكاتبا فلا يأخذ شيئا. فالاستحباب في حالة الأخيرة، وهي قوله ولو في نكاح عبد السيد أمته، لا يتصور الاستحباب إلا إذا كان هذا العبد مكاتبا، لأنه بكونه مكاتبا فقد ملك ملكا ضعيفا يمكن منه أن يعطي امرأته اللي هي الأمة فيقول إلى السيد. لكن لو كان عبدا خالص القنية ليس مكاتبا ولا مأذونا له في تجارة، فما الذي يعود من الفائدة على السيد بأن يسمي العبد للأمة شيئا؟ العبد ملك لسيده والأمة ملك لسيدها، فلم يعطي العبد غير المكاتب شيئا إلا من ملك السيد، يذهب من السيد إلى السيد فلا فائدة للسيد. إذا لا تتصور الفائدة التي يترتب عليها الاستحباب، استحباب تسمية المهر في هذه الصورة، إلا لو كان العبد هنا مكاتبا، لأنه بذلك تعود الفائدة على السيد. ويكفي تسمية أي شيء كان ليتحقق الاستحباب الذي نص عليه، يستحب تسمية المهر. تسمية المهر، ما قدر هذا المهر الذي يقع به الاستحباب؟ أي شيء متمول. ويكفي تسمية أي شيء كان، ولكن يسن عدم النقص على أو عن 10 دراهم. من أين جاء هذا الاستحباب؟ من اشتراط الحنفية له، اشترط الحنفية ألا يقل، لما اشترطوا ذلك فاستحب الشافعية ألا يقل عن 10 دراهم خروجا من خلاف من اشترطه وهو الحنفية. وهذا المبلغ أو هذا المال 10 دراهم هو حد الذي يقطع به السارق، أقل شيء من مال يقطع به السارق، فجعلوه هو شرطا في المهر ألا يقل عن هذا. الحنفية جعلوه شرطا، الشافعية لم يشترطوا ذلك، ولكنهم استحبوا ألا يقل عن ذلك خروجا من خلاف من اشترطه وهم الحنفية. ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة، 10 دراهم خالصة وعدم الزيادة على 500 درهم خالصة، ووجه الاستحباب في عدم الزيادة على 500 درهم خالصة أنه المبلغ الذي لم يجد عليه مهر بنات ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا حد لأكثره. الكلام الآن على الاستحباب. وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر وهو كذلك، طبعا يجوز إخلاء عن المهر، إخلاء العقد عن المهر، ولكن يكون لها حينئذ المهر له. قال: فإن لم يسمى في عقد النكاح مهر صح العقد. قال: وهذا معنى التفويض. فما هو التفويض؟ قال: ويصدر تارة له صورتان، صورة الحرة وصورة الأمة، ويصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة، أي الحرة البالغة الرشيدة، كقولها لوليها زوجني بلا مهر أو على ألا مهر لي. انتهى التفويض؟ لا، حتى تحصل صورة التفويض يزوجها، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يكفي، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. هذه صورة، صورة الحرة. وكذا لو قال سيد الأمة لشخص: زوجتك أمتي، ونفى المهر، ونفى السيد المهر، أو سكت، هذه صورة أخرى من صور التفويض، أو الصورة الأخرى من صور التفويض. بدل أو سكت ويسكت في الولي ولا في السيد الأمة؟ بدل أو يسكت. أو النسخة القديمة الأخرى فين؟ أو لأنها صورتان، إما ينفي المهر وإما يسكت. ينفي المهر يعني ينص على النفي، صورتان، إما أن ينفي المهر يعني ينص على النفي: زوجتك موليتي أو بنتي أو أختي أو ما شابه بلا مهر. الصورة الثانية أن زوجتك أختي أو بنتي أو بنت أخي أو ما شابه، الصورتان، فيزوجها الولي وينفي المهر أو يسكت عنه. وكذا لو قال سيد الأمة لشخص: زوجتك أمتي، ونفى المهر، أو سكت. قال: وإذا صح التفويض وجب المهر فيه بثلاثة أشياء. وجب المهر فيه أي في التفويض، في التفويض الصحيح، بثلاثة أشياء، وهي يعني بواحد من هذه الأشياء الثلاثة، وهي أن يفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوجة بما فرضه. الصورة الأولى، يفرض بعد ما يحصل العقد النكاح للمفوضة، فيفرضه الزوج على نفسه وترضى الزوجة بها بما فرض، فيكون هذا هو مهرها، سواء كان مماثلا لمهر المثل أو أكثر منه أو أقل. أو يفرضه الحاكم على الزوج ويكون المفروض عليه مهر المثل، ويشترط علم القاضي بقدره. الحالة الثانية أن الزوج لا يفرض، أو يفرض شيئا ترفضه الزوجة فيحصل التنازع فيرفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي يحكم بماذا؟ بمهر المثل، يقضي بمهر المثل. وما دام سيحكم بمهر المثل لا بد أن يكون عالما بمهر المثل، فذلك يشترط علم القاضي، يشترط علم القاضي بقدره أي بقدر مهره. أما رضا الزوجين بما يفرضه أي القاضي فلا يشترط، لأنهما خصمان، لأنهما متنازعان وهو يحكم بينهما، فلا يشترط رضاهما. في الصورة الأولى اشترط رضا الزوجة لما كان الفرض من الزوج، إذا حصل تفويض بالصورة التي ضربها الحرة البالغة الرشيدة تطلب من وليها أن يزوجها بلا مهر أو بأقل من مهر المثل فيزوجها على ذلك بأن ينفي المهر في أثناء العقد أو يسكت. حصل التفويض بصورة صحيحة، فهل لا يكون لها مهر؟ لا، يكون لها مهر. هذا المهر كيف يتصور؟ إما أن يفرضه الزوج بعد العقد، لأن العقد وقع بلا مهر، فيفرضه الزوج بعد العقد وترضى به الزوجة، إذا يشترط رضا الزوجة. وإلا لو حصل التنازع ولم ترضى الزوجة فيترافعان إلى القاضي، فالقاضي يحكم بمهر المثل. فيشترط علم القاضي بمهر المثل، يحكم بمهر المثل تقريبا، يعني لو قل قليلا أو زاد قليلا فلا يضر، وحينئذ لا يشترط رضا الزوجين لأنه حكم. الصورة الثالثة للمهر في حالة التفويض الصحيح، قال أو يدخل أي الزوج بها أي الزوجة المفوضة قبل فرض من الزوج أو الحاكم، يحصل دخول من الزوج بالزوجة قبل أن يفرض الزوج وترضى الزوجة أو قبل أن يفرض الحاكم أي القاضي. إذا حصل الدخول وجب لها مهر المثل. إذا لا يخلو العقد النكاح عن مهر، لا بد من مهر حتى في حالة المفوضة التي طلبت من وليها أن يزوجها بلا مهر. فقط يسقط لو أن السيد زوج أمته بلا مهر، لكن الولي يزوج موليته بلا مهر لا يسقط المهر، حتى رغم أن المرأة هي التي تقول له زوجني بلا مهر، لكن العقد لا يكون من المرأة، العقد يكون من وليها، فهو إذا أسقطه لا يسقط، لأن الحق ليس له، الحق ليس للولي وإنما الحق للمرأة، فلا يسقط بإسقاط الولي، لكنه يسقط بإسقاط السيد. إذا أسقط السيد مهر أمته سقط، لأن الحق له، لأنها إذا أمهرت شيئا فسيأخذه هو، فإذا أسقطه سقط. أما الولي لا يأخذ المهر في جيبه وإنما يذهب إلى المرأة، والمرأة رغم أنها أسقطت المهر إلا أن العقد لم يكن من قبلها، العقد عندنا من قبل الولي، فلا يسقط مهر المفوضة، بل يكون لها إما مهر يفرضه الزوج وترضى به، وإما إذا لم ترضى أو لم يفرض الزوج فيفرض الحاكم، فإذا دخل بها قبل هذا أو هذا فلها مهر المثل. فيجب لها مهر المثل بنفس الدخول. ما مقدار هذا المهر؟ وبأي وقت يعتبر؟ قال ويعتبر هذا المهر بحال العقد في الأصح. مهر مثلها، مهر مثلها يتغير باختلاف الزمان وباختلاف المكان، فبأي حال يعتبر؟ بأي زمان وبأي مكان؟ قال بحال العقد، يعني بالزمان الذي وقع فيه العقد. والمحشي سيكون له تعليق على هذا، ويقول إن الأصح في ذلك أنه يكون بأعلى القيم من أول العقد إلى الموت إن كان موت، أو إلى الطلاق إن كان طلاق ولم يكن تعديل لهذا المهر. ويعتبر هذا المهر بحال العقد، بالزمن الذي وقع فيه العقد في الأصح. قال وإن مات أحد الزوجين قبل فرض ووطء وجب مهر مثل في الأظهر. إذا لم يطأ ولكن أيضا لم يحصل فرض ومات أحد الزوجين أو كلاهما وجب مهر مثل في الأظهر، لأن الموت يقرر المهر كما يقرره الطلاق، فالمرأة تأخذ مهرها أو المؤجل من مهرها بأقرب الأجلين. إذا لم تأخذ شيئا من مهرها أو إذا أجل لها وأخر لها شيء من مهرها فتأخذه بأقرب الأجلين، إما الطلاق وإما الموت، والموت المقصود به موت أحدهما أو كليهما إن مات معا يعني. لكن ما هو مهر المثل أصلا؟ قال: والمراد بمهر المثل قدر ما يرغب به في مثلها عادة. قدر ما يرغب به، قدر ما يبذل يرغب به في مثلها، يعني يبذل لمثلها عادة. مثلها يعني من نساء، من نسوة من جهة قرابتها. ما يبذله الباذلون لأمثالها من عائلتها، من جهة قرابتها، من جهة عصوبتها، من جهة أبيها، كأختها الشقيقة، أختها لأب، أو عمتها، أو بنت أخيها، أو بنت عمها، أو بنت عمتها، إن كان هناك لها مثيل من جهة قرابتها، من جهة أبيها، وإلا فمن جهة أمها، وإلا فمن أهل بلدتها، بحيث أن تكون مساوية لها فيما يرغب في المرأة من جمال، من تعليم، من نسب إلى آخر ما ترغب المرأة من أجله. وليس لأقل الصداق حد معين في القلة، ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة صح جعله صداقا. أي شيء متمول، الضابط في ذلك أن كل شيء صح جعله ثمنا من عين أو منفعة أو دين، دين من عندي، لأنه سيقولها المحشي لاحقا، صح جعله صداقا. وسبق أنه يستحب عدم النقص عن 10 دراهم وعدم الزيادة على 500 درهم. قال: ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن. ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. إذن يجب لها مهرها بالعقد، بمجرد العقد يجب لها مهر، إما المسمى إن كان قد سمي، وإما مهر المثل إن لم يكن قد سمي، يجب لها. لكن تأخذه بالفعل بالفعل تأخذه؟ لا. إذا دخل بها يتقرر بقى. إذا مات يتقرر، إذا ماتت يتقرر. إذا لم يدخل بها، طلقها قبل الدخول، يتنطق. يبقى يجب المهر كله بمجرد العقد بالنكاح، المسمى أو المثل إذا لم يكن قد سمي، لكنه المتقرر منه يظهر ويتضح إذا دخل بها. فإذا دخل بها تقرر الجميع، إذا مات عنها تقرر الجميع، إذا ماتت هي عنه تقرر الجميع، إذا طلقها قبل الدخول تقرر النصف فقط. أما بعد الدخول ولو مرة واحدة فيجب كل المهر، ولو كان الدخول حراما كوطء الزوج زوجته حال إحرامها أو حيضها. قال: ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الزوجين، لا بخلوة الزوج بها في الجديد. وهذا مهم، الشافعية في جديد مذهبهم، ووافقهم في ذلك المالكية، على أن المهر لا يجب كله بالخلوة خلافا للحنفية وللحنابلة. الحنفية والحنابلة على أنه إذا أرخيت الستور وجب كامل المهر حتى ولو لم يحصل دخول، يعني بمجرد الخلوة، بمجرد الخلوة يجب كل المهر المسمى أو المثل إذا لم يكن قد سمي عند الحنفية وعند الحنابلة وعند الشافعية القديم. عند الشافعية الجديد ووافقه المالكية وعليه القانون المصري الخلوة لا توجب كامل المهر، فلا يوجب كامل المهر إلا الدخول أو على الأقل محاولة الدخول مع الفشل. إذا حاول الدخول بها ونجح أو فشل فيجب المهر، لكن مجرد الخلوة عند الشافعية في جديدهم وعند المالكية وما عليه القانون المصري الخلوة وحدها لا توجب كامل المهر، بل لو طلقها بعد الخلوة وقبل الدخول قبل محاولة فضها فلها النصف فقط. لا بخلوة الزوج بها في الجديد. قال وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها. وإذا قتلت الحرة نفسها، الحرة لأنها تتكلم على المقابل عندما تتكلم على الأمة، وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها، لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. هذا مرور سريع على هذا الفصل. يقول المحشي رحمه الله تعالى ورحم المصنف والشارح ونفعنا بعلومهما في الدارين، فصل في أحكام الطلاق كاستحباب تسميته في النكاح الآتي. الآتي اللي هو التسمية، الاستحباب عفوا اللي هو الاستحباب، استحباب تسميته في النكاح الآتي. الآتي صفة للاستحباب، استحباب التسمية. الآتي في قوله افتح قوسا ويستحب تسمية المهر في النكاح أغلق القوس. قال وكما يسمى صداقا، يعني الصداق، قال وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ونحلة وغير ذلك. وكما يسمى صداقا، صداقا يا أشرف اعرابها ايه؟ وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ونحلة وغير ذلك. مفعول ثان، أحسنت، مفعول ثان، لأن ثم تتعدى إلى مفعولين. سميته يحيى ليحيى، سميته هو مفعول أول، يحيى مفعول ثاني، وهنا مبني المجهول. يسمى إذا النائب الفاعل اللي كان مفعول الأول وصداقا مفعول ثاني. كما يسمى صداقا وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ونحلة وغير ذلك. وجعلها بعضهم أحد عشرة من، ونظمها في قوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق وطول نكاح ثم خرط تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق. صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق وقول نكاح ثم خرط تمامها كفرد وعشر. عد ذاك موافق، ففرد يعني واحد وعشر يبقى 11، واحد وعشر 11، 11. قال وزيد على ذلك عطية فله 12 ثمن، ويقال له صدقة، يقال له أي للصداق صدقة، ويجمع على صدقات كما في الآية الآتية: صدقاتهن نحلة. وإنما قيل له نحلة وعطية مع أنه عوض في مقابلة منفعة البضع ظاهرا، لأنه كما يستمتع بها الزوج، يعني لأنه كما يستمتع بها تستمتع به، بل استمتاعها به أكثر. لماذا؟ قال لأن شهوتها أقوى من شهوته. وقيل إنها تتلذذ بالجماع من ثلاثة أوجه: ترداد الذكر في فرجها، وخروج منيها، وسريان ترداد الذكر في فرجها وخروج منيها وسريان مني الرجل في رحمها. وأما الرجل فيتلذذ بوجهين فقط: ترداد الذكر في فرجها وخروج منيه. فوجوبه عليه لا في مقابلة التمتع في الحقيقة، لأنه كما يتمتع هو هي تتمتع، إذن وجوبه عليه لا على جهة العوض. فعلى أي جهة إذن؟ قال بل تكرمة وعطية من الله، بل تكرمة وعطية من الله تعالى مبتدأة. وصادرة من الزوج لتحصل الألفة والمحبة، هي مبتدأة من الله يعني لأنه تعالى الذي فرضها، ولكنها صادرة من الزوج لتحصل بينه وبين شريكة حياته الألفة والمحبة. طيب، إذا كان التمتع يكون منهما، وقلنا إنه في الحقيقة ليس عوضا بل هو عطية ونحلة، فلماذا كان من الزوج؟ لماذا لم يكن منها هي؟ عطية مبتدأة من الله وتحصل من الزوج، تصدر من الزوج، لماذا تصدر من الزوجة؟ قال وإنما وجب عليه لا عليها، لأنه أقوى منها أي خلقة، وأكثر كسبا، لأنه أقوى منها وأكثر كسبا. ومن هذا علم الجمع بين القولين اللذين حكاهما المرعشي: هل هو عوض أو تكرمة وفضيلة؟ فمن قال بالأول أنه عوض نظر إلى الظاهر من كونه في مقابلة منفعة البضع، ومن قال بالثاني وهو أنه تكرمة وفضيلة نظر إلى الحقيقة والباطن من كونها تستمتع به كما يستمتع بها بل أكثر، فلا تنافي بين القولين. إلى هنا في أي سؤال؟ إلى هنا في أي سؤال؟ طيب، دليل المشروعية، مشروعية الصداق. قال والأصل، أي الدليل، دليل المشروعية، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إذا عرفت أن صدقات جمع صدقة، لغة في صداق. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى: وآتوهن أجورهن، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمريد التزوج أو التزويج، عندي التزويج، لمريد التزويج، النسخة القديمة كده طيب، يبقى هي الاولى اللي يريد التزوج، لانه يريد التزوج لا التزويج. التزويج انما يقول من ولي المراه، ولي المراه يزوجها تزويجا، اما الزوج فيتزوج تزوجا. التمت ولو خاتما من حديد، رواه الشيخان. التمت ولو خاتما من حديد، رواه الشيخان. أيطلب شيئا تجعله صداقا ولو كان الملتمس خاتما من حديد؟ والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الأزواج عند الأكثرين، وهو الظاهر. وآتوهن أجورهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. المخاطب بهذا الأمر اللي هو إيتاء المهور للنساء الأزواج عند الأكثرين، وهو الظاهر. وقيل الأولياء، قيل إن المخاطب بذلك هم الأولياء. لماذا؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونها، أي المهور، ولا يعطون النساء منها شيئا. قال الشيخ البيجوري: بل بقي منه بقية الآن في بعض البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن هذا الأمر من أمور الجاهلية موجود إلى عصر البيجوري، بل موجود إلى عصرنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الأولياء يأكلون بالباطل حق النساء من كامل المهور أو من بعض المهور. فبعض المفسرين والعلماء قالوا بأن المخاطب في قوله، في مثل قوله تعالى: وآتوهن أجورهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وما شابه، المقصود هو الأولياء للنهي عن فعل الجاهلية القبيح الذي كان يفعله بعض الأولياء بأكل أموال النساء بالبطل. المهر صورته ايه؟ كل ده اسمه مهر. الشبكه اللي بتقول عليها ديت، والمقدم الصداق والمؤخر، كل ده اسمه مهر. اللي هو بيدفعه عند العقد، اللي بيسميه عند العقد. خمسه في الاول واثنين في الاخر، خمسين في الاول وخمسين في الاخر. كل اللي في الشقة. لو كان الطلاق من طرفها فبتشتري نفسها، إما بالخلع وإما بالطلاق على مال، بأن تتنازل، اللي هو بيسمونه الطلاق على الإبراء، إنها تتنازل عن حقوقها، ومنها المؤخر، ومنها قائمة، ومنها ومنها ومنها، بالاتفاق بقى، بحسب الاتفاق. مش هي التي تريد الطلاق؟ خلاص. هو يفاوضها بقى، إما يعطيها كرما منه، وإما يقول لها اشتري نفسك بالقليل أو بالكثير بالاتفاق. إذا طلبت هي الطلاق، نعم. أمنه في جملة إيه؟ بل بقي من هذا الشيء المشين، فعل الجاهلية. إذا دليل المشروعية الكتاب والسنة والإجماع، زي مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع. التمس ولو خاتما من حديد، ما إعراب خاتما؟ خبر كان المحذوف مع اسمها، خبر كان المحذوف مع اسمها. الشيخ نفسه أجاب عندما قال لك أيطلب شيئا فاجعله صداقا ولو كان الملتمس خاتما من حديد. الشيخ هو قال ولو كان، أدي كان محذوفة فأظهرها، الملتمس اسم كان محذوف فأظهره، يبقى ولو خاتما. من خصائص كان أنها تحذف كثيرا بعد إن ولو الشرطيتين، تحذف كان كثيرا مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين كثيرا. ولو عودا من أراد، إلى هنا في أي سؤال؟ قال وهو بفتح الصاد أفصح من كسرها، وقال الزمخشري الكسر أفصح من الفتح الصداق، كلاهما صحيح والخلاف في أيهما أفصح. قال الزمخشري الكسر أفصح من الفتح عند أصحابنا البصريين. قال ولكن الفتح هو الأشهر في الاستعمال. مشتق من الطبق بفتح الصاد نظرا لأنه أشد الأعواض لزوما، لماذا أخذ من الطبق الذي هو شديد الصلب؟ قال لأنه أي الطباق، طباق الزوجة، أشد الأعواض لزوما. أشد الأعواض شده من أي ناحية؟ لزوما، لزوم تمييز، أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي، لو تراضي على إسقاطه لم يسقط، فلو تراضت مع الزوج على تزويجها بلا مهر لم يسقط. هي من حقها أن تتنازل له عن مهرها أو عن بعض مهرها، لكنها لا تسقطه، يجب لها إما المسمى وإما مهر المثل، لو لم تسمي شيئا أو لم يسمي لها وليها شيئا، ولكنه لا يسقط أبدا. فلو تراضت مع الزوج على تزويجها بلا مهر لم يسقط. وقيل مشتق من الصدق بكسر الصاد، ليه؟ قال لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، ولهذا كان فيه فتح الصاد وكسرها، فالفتح على أخذه من الصدق بفتحها، والكسر على أخذه من الصدق بكسرها. اسم لشديد الصلب صدق بالإضافة البيانية، شديد الصلب بالإضافة البيانية، والإضافة البيانية معناها أن المضاف إليه يصلح أن يكون خبرا للمضاف، وسبق التنبيه على ذلك. بالإضافة البيانية شديد هو صلب، شديد الصلب إضافة بيانية يعني شديد هو صلب. كما يؤخذ من المختار، المختار يعني في مذهب الشافعية ولا مذهب المالكية يا أحمد؟ كما يؤخذ من المختار، مختار من مذهب ايه؟ الشافعية ولا مذهب مين؟ كتاب لغة، اسمه ايه كتاب اللغة ده؟ مختار الصحاح. كما يؤخذ من المختار، احنا الآن نتكلم عن اللغة، مالنا ومال الشافعية والحنابلة والمالكية، نتكلم عن اللغة. فكما يؤخذ من المختار يعني مختار الصحاح، وهو المنتقى من كتاب الصحاح، وهو كتاب من معاجم اللغة العربية، المختار للرازي، ومطبوع وصغير ولطيف ولا يستغني عنه طالب العلم. الذي ليس في جيبه مختار الصحاح ليس بطالب العلم، الذي ليس في بيته مختار الصحاح ليس بطالب علم، إنما أحد الهواة. ولو عندك في إندونيسيا ومش عندك في مصر تبقى لست من طلاب العلم. أي للشديد الصلبي، أي للشديد الصلبي كما في بعض النسخ. قال والصلب بفتح الصاد الشديد القوي، رجل صلب شديد قوي. ووجه الأخذ من ذلك أنه أشد الأعواض لزوما من جهة عدم سقوطه بالتراضي كما علم، هذا من ناحية اللغة. وشرع اسم لكذا كذا كذا كذا إلى آخره. وأما لغة فهو اسم لما وجب بالنكاح فقط، فهو اسم لما وجب بالنكاح فقط. طب في الشرع قال هو اسم لمال وجب على الرجل بنكاح أو وطئ شبهة أو موت، يبقى في الشرع أعم من اللغة، وهذا على خلاف المعتاد في التعاريف. المعتاد في التعريف أن التعريف اللغوي يكون أعم من التعريف الشرعي، وهذا من النوادر أن التعريف الشرعي أعم من التعريف اللغوي. التعريف الشرعي بيقول اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطئ شبهة أو موت، لكن في اللغة بنكاح فقط. قال وأما لغة فهو اسم لما وجب بالنكاح فقط، فيكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي على عكس القاعدة من أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. يبقى دي قاعدة ضع تحتها خطا أو لونها واستفد منها، أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي قاعدة، ولكل قاعدة شواذ، وهذا من شواذها أن المعنى الشرعي هنا أعم من المعنى اللغوي. قال وهذا اللي هو إيه؟ أن المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، وهذا على أنه لا فرق بين الصداق والمهر. وأما على القول بأن الصداق ما وجب بالنكاح والمهر ما وجب بغيره كوطئ الشبهة والإرضاع ورجوع الشهود، فالمعنى الشرعي مساو للمعنى اللغوي، وهو على خلاف القاعدة المتقدمة أيضا، لأن القاعدة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما أعلم، وهذا مساو له. هل المهر مرادف للصداق ولا مباين؟ قولان. القول الذي يقول إن الصداق مرادف للمهر يترتب عليه أن المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. والقول الآخر الذي يباين بينهما بين المهر والصداق فيقول إن الصداق هو الواجب بالنكاح، وإن المهر هو الواجب بوطئ الشبهة أو بالإرضاع أو برجوع الشهود. إذا الصداق خاص بالنكاح فقط، يبقى مساو للمعنى، يصير مساويا للمعنى اللغوي، وهذا أيضا مخالف للقاعدة التي تقول إن المعنى اللغوي أعم. فسواء كان مساويا أو كان أعم فهو على كل حال هو مخالف للقاعدة المشهورة التي تقول إن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. يبقى الكلام على أو التعليق على قوله وأما على القول بأن الصداق ما وجب بالنكاح، تفريق يعني بين الصداق والمهر، الصداق ما وجب بالنكاح والمهر ما وجب بغيره بغير النكاح. زي إيه يعني؟ كوطئ شبهة. والإرضاع ورجوع الشهود. وطئ الشبهة مفهوم، رجل وطأ امرأة يظنها زوجته أو أمته الموطوءة فتبين أنها ليست كذلك فيجب لها المهر على هذا القول، ويجب لها الطلاق والمهر لأنه مترادفان على القول الآخر الذي يقول بالترادف. ماذا عن الإرضاع؟ الإرضاع سيشرحه ورجوع السود سيشرحه بعد أسطر قليلة، لكن لا بأس أن نقولها الآن تمهيدا لما سيذكره بعد أسطر قليلة. الإرضاع أنه متزوج من صورة، يعني أنه متزوج من امرأتين، من أنثيين، مش امرأتين في الحقيقة، متزوج من أنثيين، امرأة بالغة وطفلة صغيرة رضيعة. صورة أنه متزوج من امرأة بالغة ومن طفلة صغيرة رضيعة. فالمرأة البالغة اغتاظت منه وكادته بأنها أرضعت، حرمته من نفسها ومن زوجته الصغيرة الأخرى. كيف؟ لما ضايقها وآذاها أقسمت أنها ستكيد له إن كيدكن عظيم. فماذا فعلت؟ ذهبت فأرضعت الصغيرة، ذهبت بلبن في ثديها فأرضعت الصغيرة، أرضعت امرأته الصغيرة، الطفلة الصغيرة الرضيعة. فماذا حصل؟ صارت الكبيرة أما لزوجته فحرمت عليه، وصارت الصغيرة بنتا لزوجته فحرمت عليه، فحرمتا كلاهما صارتا حراما عليه. لما حصل هذا الإرضاع وجب المهر، وجب المهر، وجب على من؟ وجب على هذه المرضعة الكبيرة، وجب أن تعطي المهر لهذا الزوج لتعوضه عن الزوجة التي ضيعت نكاحها، ضيعت عليه النكاح الصغيرة، الطفلة الصغيرة، فتعطيه مهر مثلها. واضحة هذه الصورة؟ مرة ثانية، رجل متزوج من أنثيين، زوجة بالغة وزوجة صغيرة رضيعة في سن السنتين، مفهوم؟ صورة مفهومة ولا تحب نعمل شيء عملي يعني نجوزك من طفل عندها سنتين؟ مفيش مانع، مفيش مانع. خلاص، هذا الزوج ضايق زوجته الكبيرة فأرادت أن تنتقم منه، مفهوم؟ مجرب، هذا معروف مشهور. فماذا فعلت؟ مشهور ضرب الرجال للنساء وإذاء الرجال للنساء، ومشهور انتقام النساء من الرجال. فماذا فعلت؟ ذهبت فأرضعت الصغيرة، كان في صدرها في ثديها لبن فأرضعت الصغيرة. فما النتيجة؟ أنها حرمت عليه نفسها وحرمت عليه الصغيرة، لأنها صارت بإرضاعها للصغيرة أما للصغيرة، والصغيرة زوجته، فيحرم عليه أن يتزوج بأم زوجته. وصارت الصغيرة بنتا للكبيرة، صارت بنتا لزوجته فحرمتا، مفهوم؟ لما حرمت عليه بهذا الإرضاع، لما حرمت عليه ومنعته من الصغيرة بهذا الإرضاع، وجب عليها مهر المثل له، لأنها فوتت عليه منفعة الصغيرة، فوتت عليه منفعة بضع الصغيرة. ورجوع الشهود، رجوع الشهود أيضا يوجب المهر. ما صورته؟ صورة له صور، له صور، منها أن يشهد شاهدان عند القاضي بأن فلانا طلق فلانا، يذهبان شاهدان ولا تكون الشهادة عند القاضي إلا للعدول، إلا لمن عدلهم القاضي أو ثبتت عدالتهم عند القاضي. فذهب شاهدان عدلان عند القاضي يشهدان بأن زيدا طلق فاطمة، فقضى القاضي بالتفريق بينهما، هما يعيشان مع بعض، فذهب حسبة، هذه تسمى الحسبة موجودة للآن الحمد لله في القانون. فذهب إلى القاضي وشهد حسبة عند القاضي لأنهما يشهدان على ولم يستشهدا، يشهدان ولم يستشهدا من قبل أحد الخصمين، مش خصومة أصلا. الرجل يعيش مع زوجته في البيت في ثبات ونبات وبدون أي منغصات، فجاء هذان فنغصا عليهما حياتهما وشهد عند القاضي. تعملوا لي كده؟ قالوا حسبة. حسبة يعني إيه؟ يعني طلبا لمثوبة الله تعالى، لله تعالى، نريد أن نخرب بيتهما لله تعالى. إزاي؟ نشهد أنهما طلقا أو أنه قد طلقها وهما عدلان عند القاضي، خلاص يبقى القاضي يحكم بالتفريق بينهما قهرا. ثم عاد إلى دينهما، رغم أنهما عدلان إلا أنهما حصل منهما الفجر يتفوق، فعاد فرجع في شهادتهما، قال لم نكن صادقين، كنا كاذبين، هذا لم يطلق هذه، زيد لم يطلق فاطمة. رجوعهما عن الشهادة لا يجعل القاضي يعيد إليهما الزوجية مرة أخرى إلى زيد وفاطمة. لماذا؟ لما شهد بالطلاق فرق بينهما، ولما تراجع لم يعدهما إلى بعض مرة أخرى. لماذا؟ لا ما تكلمش إلا برفع الإيد. تفضل. إيه؟ ولا أنا فاهم حاجة، ولا سمعك ولا فهمك، ولا أنت تقول صح ولا أي حاجة صح. الزوجية انتهت؟ فما ثبت إن هم كانوا كذابين. قالوا إحنا كذابين. لما يرجعهم لبعض تاني. يعني ظنوا تبين خطأه يرجعهم لبعض، ما يرجعهمش ليه؟ ما هو عشان لا عبرة بالظن يبين خطأه يرجعهم. ما انت رد على نفسك بقى. الإجابة ايه؟ ازاي لا يرد يعني؟ هو ايه؟ هو إله العالمين يعني؟ ازاي لا يرد؟ قضاء القاضي لا يرد، يخالف حق الله. ايه الكلام الغريب ده؟ قضاء القاضي لا يرد. لما يبقى غلط ما يردش ازاي؟ امال النقد عملوه ليه؟ امال المعارضة عملوها ليه؟ امال الاستئناف عملوه ليه؟ ازاي قضاء القاضي لا يرد؟ ايه الفكر الغريب ده؟ لما شهد بموجب للطلاق او التفريق فرق بينهما القاضي، ولما تراجعا وكذبا انفسهما لا يجوز للقاضي ان يرجعه مرة اخرى. الا ايه؟ ردوا علينا. ارفع ايدك. حصل غلط، حصل خطأ، فنريد ان نصحح الخطأ ونرجعه مرة اخرى. لماذا لا نرجعهما؟ بناء على تراجعهما. الاجابة العلماء، نعم تعتل، زي ما قلت تعتل يبقى صح، خلاص كفايه، انا هقول الصواب. علماء الامه، فريق المبارك اللي في الاخر، انما ايوه اتفضل. ها الزوج بيعيط، والزوجة بيعيطوا، عايزين يرجعوا. يطلب ايه؟ دول بيعيطوا هما الاثنين. شوف يا سيد صدري وشوف يا اخوان. انما فرق بينهما القاضي بشهادة من عدول. انما فرق بينهما القاضي لما شهدا، ولا يشهدان إلا وهما عدلان، إلا وهما عدلان، فحكم بموجب الظاهر، الظاهر أنهما عدلان فحكم بموجب الظاهر. فلما تراجعا وكذبا أنفسهما، كيف يأخذ بشهادة الكاذبين؟ لما قالوا احنا كذابين، قال لهم طب شكرا اطلعوا برا، لا شهادة لكما. لا يقضي بشهادة الكاذبين ولا بالكاذبين ولا بغير المؤهلين للشهادة. الشهادة كما سنأخذ إن شاء الله تعالى إن مد الله تعالى في العمر وأذن في الدرس، سنأخذ من شرائط الشهود أن يكونوا عدولا. فإذا كذبوا أنفسهما أو كذبا أنفسهما فلا شهادة لهما أصلا، فلا يستطيع أن يقضي بإرجاعهما مرة. لكن هذا الرجوع يترتب عليه المهر، لأنهما لما كذبا أنفسهما وتراجعا عما قالاه فقد فوتا عليه منفعة هذه المرأة، فيجب عليهما له المهر. فالمهر يكون بوطء الشبهة ويكون بالإرضاع، وهذه الصورة التي ضربناها للتي أرضعت الصغيرة، ويكون بتراجع الشهود. تراجع الشهود في مثل ما لو شهد حسبة عند القاضي بأنه طلقها، أو شهد بالصورة التي سيذكرها الشيخ الآن قريبا بأنها أخته من الرضاع، يذهبان وهما عدلان يشهدان عند القاضي بأن هذه فاطمة أخت زيد بن الرضاع. الحق يا حضرة القاضي، أدركنا أنه يعيش تحت سقف واحد في غرفة مغلقة كزوج مع أخته من الرضاع، فيقضي القاضي بإيه؟ بالفتح، ببطلان هذا الزواج، بالتفريق بينهما. ثم يتراجعان، فلا يستطيع القاضي أن يردهما مرة أخرى، ولكن يجب عليهما بهذا عندما رجع يجب عليهما له أن يعوضه عما فوتاه عليه بهذه الشهادة الخاطئة. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. يرجعوا لأن ما كذبوش أنفسهم، تراجعوا. المقصود في كلام الشيخ تراجعوا يعني عن ما قرراه من علمهما هذا بناء على أنهما قالوا إننا كنا كاذبين. أصل الصورة اللي بتضربيها صورة غير واقعية، لأن الشهادة التي بموجبها سيفرق القاضي بين الاثنين هي شهادة عالم مش شهادة سامع، يعني فيشهدان على أنهما رأياها ترضع منه أو ترضع من أمها، من أمه ترضع، من أخته، فيشهدان أنهما في الرضاع، مثلا صورة الرضاع، فيشهدان أنهما سمعاه يطلقها مش أخبرا. لو أخبرا القاضي لا يفرق بينهما، فيشهدان على محسود، لأن الشهادة لابد أن تكون على محسود سمعاه يطلقها، رأياها ترضع من أمه، خمس رضعات مشبعات، وصارت أخته من الرضاعة. فكيف يتصور الخطأ في هذا؟ لابد أن يكونا كاذبين. الغالب في مثل هذا أن يكونا كاذبين، فالتراجع إنما يكون عن كذب. أما لمجرد خبر سمعاه ليس بهذا يحكم القاضي بالتفريق بينهما. على كل حال لو تصورنا هذه الصورة ليست بعيدة في العقل، أنهما يتصوران أن هذه أخته من الرضاعة بناء على رؤية، والرؤية خانهما النظر، لو تبين لم يكذب أنفسهما إنما خطأ أنفسهما في النظر، ممكن يكون للقاضي مساغ بأن يعيدهما مرة أخرى. نعم. استمع. استمع من الأول، من أول ما بدأت تتكرم وتتكلم استمع. ثلاث طلقات ليه؟ طلقة واحدة كفاية. طيب. حسب. طيب. ايه الفرق بين ثلاثة وواحد؟ ايه الصورة الجديدة اللي أنت جبتها في السؤال؟ تحكم عليه ايه الجديد يعني؟ ايه الجديد بثلاث طلقات؟ ايه الصورة الجديدة اللي أنت قلتها في سؤالك دلوقتي؟ لو كانت ثلاث طلقات يحرم الرجوع مرة أخرى؟ لو ثلاث طلقات، لو حكم ان ثلاث طلقات يبقى ثلاث طلقات. لأنها طلقة أو طلقتين. بحسب ما يحكم يعني. بحسب ما يحكم. نعم. ممكن ممكن جدا. ممكن أربعة يروحوا يشهدوا على واحد من ذنب واحد. ايه عايز ايه؟ عايز ايه؟ اربع شهود يروحوا يعملوا كده ويروحوا في دهية. ما يروحوا يعملوا كده، هنعمل ايه؟ شهود، اربع شهود عدول. مش اربعة من الشارع. اتنين شهود عدول، ايه مصلحة العدول ان هم يعملوا حاجة زي كده؟ ذريعة ايه واحنا عايشين في الغابة؟ اتنين عدول يروحوا للقاضي عشان يعملوا كده من اي وجهة نظر يعني، من بأي دافع؟ اثنين عدول يعني ايه؟ يعني لا يفعلون الكبائر ولا يصران على الصغائر. ففجأة هذا العدل، مش هو لوحده، ده يجيب معاه كمان شاهد ثاني، يتفقان ويتواطئان على ان يخرب هذا البيت ويخرب عليه زوجه واولادهما. ايه هذا الجريمه الفظيعه اللي ما عملش كبيره في حياتي ولا يصر على صغيره، فجأة يطلع الشيطان في قلبه يخليه يعمل هذه الفظيعه المنكره الكبيره؟ وارد عقلا، لو فعله فالظلم كثير، ما هو ظلم مال الارض اهو. ما ثبتش، ما ثبتش. لما واحد يقول كذاب، لما اعرف انه كذاب قال كيف يثبت عندي كلام الكذاب؟ فضل يقول انا بغرق، الحقوني انا بغرق بغرق بغرق، لغايه لما غرق على الحقيقه. قلت له اغرق، انا ضحك عليا. نعم. لانه ساعه لما رجع ما كانش عاد. ساعة لما رجع ما كانش عاد. لا تقبل الشهادة، ما أنا جاوبت على هذا السؤال. لا تقبل الشهادة. واحد بيقول لي أنا كذاب، بيقول كده جاي يقول لي يا حضرة القاضي خد بالك، ولما بيقول أنا متراجع لأني كنت كذاب، ده بيقول حاجتين، بيقول أنا كذاب، والثانية بيقول يا حضرة القاضي ده ما طلقهاش. فأول ما قال لي أنا كذاب ما سمعتش منه. تراجع ايه بعد ما ثبت؟ ده ثبت، دي ثبتت، وده مش هسمعه اصلا. لا اسمعه اصلا، ما دخلوش، يعني ما قلتش تعال للكاتب الجلسه اكتب. امتى بقول لكاتب الجلسه؟ انا القاضي بقول للكاتب اكتب امتى؟ لما خلاص اعرف الشخصيه، اشوف البطاقه بتاعته، امتى فلان حقق منه، احلف الحاجات اللي بيعملوها في السينما دي. خلاص؟ ساعتها اقول له ابتدي اكتب. يعني خلاص ده مجلس القضاء انعقد، لكن هو داخل لي ببطاقه واحد تاني، اقول له اطلع بره. داخل لي وهو مش عدل، اطلع بره، لم ينعقد القضاء اصلا، المجلس لم ينعقد. بيقر فين؟ مفيش اقرار اصلا، انا مش سامع، وداني مش سامعه، وداني القاضي مش سامعه. والا كل كذاب يروح يتكلم عند القاضي. يعني معناه بكلامك انت هيروح اي كذاب في اي وقت يقول للقاضي الحق يا حضره القاضي، الاثنين دولت متجوزين بعض وهم اخوات من الرضاعه، والقاضي يصدقوا. انت عايز القاضي يصدق الكذابين؟ طيب كلامك هيؤدي الى الباطل، وهو انه القاضي يسمع كلام الكذابين. لكن تتكلم على صوره عقليه نادره تحصل، ويكون ظلم كبير وبين وفاحش، وهذا موجود، وعاقبته في الدنيا وخيمة وفي الآخرة أليمة. نعم. مشكلة في إيه يا مولانا؟ مستمع. أنهي تاني وأنهي أولا؟ مش فاهم. ماله؟ يبقى ايه؟ مين قال الجملة دي يا سيد عمير؟ مين قال ان هم كانوا غير عدول عند المرة الأولى؟ جبتها منين؟ تبين ازاي اذا كانوا كذابين؟ تبين ازاي من الكذب؟ كنت بكلم صبري من شوية وانت نايم بقول له كيف يتبين من كاذب؟ معناه ان اي واحد كاذب يروح يقول اي حاجة ونصدقه. تبين لاحقا ان هم ساعة الشهادة الأولى كانوا كذابين. تبين ازاي؟ من مين؟ من شهادة الكاذب؟ كاذب لا شهادة له. ايه؟ هو مين قال انه كان في الأول كذاب؟ ساعة لما سمع منهم في الأول كانوا عنده عدول. فرض المسألة يا مولانا، فرض المسألة أنه شاهدها عند القاضي شاهدان عدلان، فرض المسألة أنه كان عدلا، ما تبينش. أفهمها إزاي يا علي؟ ما تبينش. لما واحد يكذب كيف يبين ويظهر ويتضح بالكاذب؟ الكاذب لا يبين ولا يوضح شيئا. كيف يبين؟ يبين عندك انت، مخك انت، ما حصلت، ما بنت، ما تبينش. لا، كذاب، واحد كذاب يقول لي انا كذاب. قلت جاوبت عليه الشيخ صبري من شويه، قلت له ما نسمعوش، ما يتبينش الكذب لا يبين حقيقه يا سيد عمير. ايوه، طب اقول له ايه ده؟ ما تعمل حاجه فهمي. تبين القاضي الحق. تبين ازاي؟ طيب مش فاهم. اتفضل انت، يرجع باثر الرجعه بس لما يتبين. هو تبين؟ طيب ما هو الكلام في كده، هو مصر يقول تبين. تبين ازاي بالكذب؟ واحد كذاب نتبين منه ازاي؟ انتوا شغالين بالعاطفه يا اخوانا. هي عاطفه؟ انت القاضي، انت القاضي، يعني لا قدر الله، يعني انت القاضي، فراح عندك واحد كذاب يقول لك يا حضرة القاضي انا كذاب، تعمل ايه يا قاضي؟ تسمع منه في الاول؟ ايه ما انت سمعت منه في الاول فعلا، في الاول سمعت منه كان عدلا، ما دخلتوش عندك مجلس القضاء الا وهو عدل. ثم ايه بقى؟ ثم ايه؟ تبين لك انه كان غير عدل ساعة لما حكى؟ لا، الان هو غير عدل. ما تبينش. تبين ازاي؟ امتى تبين؟ ازاي تبين؟ كيف تبين؟ جالك يوم الجمعة، ويوم الجمعة مش اجازة عند المسلمين، وراح لك في مجلس القضاء وسألت عنه شيخ الحارة، قالوا ده عدل 100 100، مفيش احسن من كده شاهد. ده مجرد عندكم، مجرد ده بيصلي في الصف الاول، عمره ما عمل العيبة، عمره ما ارتكب الكبيرة، ما بيلبس قميص وبنطلون، كل حاجة. خلاص نقبل الشهادة بتاعته يوم الجمعة. وقضى بموجب هذه الشهادة. يوم السبت جاله هذا الشخص وقال أنا كنت كاذبا أمس، كنت كاذبا أمس. يعمل إيه القاضي؟ يلا قول لي يا حضرة القاضي. لا، على كلامك أنت، الكلام بقى سيبك من كلام حضرتك، كلام العقلاء. واحد كذاب يقول أنا كنت كاذبا أمس، يبقى اللي واقف قدامي دلوقتي واحد كاذب. لا أسمع له. طب وامبارح؟ يبقى على ما هو عليه، لاني لما دخلت امبارح الجمعه كان عندي في ظني كان عدلا. لا اتراجع عن هذا. كله عاطفه، موضوع عاطفه ليس له علاقه بالعقل. صعبان عليه البيت اللي اتخرب. ايه ده؟ ده بيت اتخرب لمجرد اتنين راحوا شاهدوا. قلت له الاشنع، قلت له اربعه راحوا شاهدوا على الزنا، ما هيبلد وهيرجم. هنعمل ايه؟ ماذا نفعل؟ ما اما يبقى مفيش شهود اصلا، وجريمة الزنا دي لا يثبت تثبت الا بالاقرار فقط، واما نصعب الموضوع ونجعل الشهاده خاصه بالعدول فقط وبعدد معين لا باي عدد. ثم بعد ذلك من يقوى على هذه الجريمه السنعاء يعاقب في الدنيا والاخره. وكل ظالم كده يا شيخ صدري ويا شيخ عمير، كل ظالم في الدنيا كده، من يقوى على ان يظلم ابنه ولا زوجته ولا جاره ولا كل ظالم كده. نعم خلاص، لما تثبت عدوله، لما يثبت عدله عند القاضي يبقى في كلام ثاني، لما تثبت عدالته عند القاضي يبقى في كلام ثاني. يتوب بقى، هياتي في باب القضاء. لما ياتي في باب القضاء ونعرف ان هو تاب، القاضي يعمل ايه؟ ما في مشكله، تاب وبقى عدل، حلو. طيب لما تاب وبقى عدل، وهو اخذ بالحكم الاولاني وهو عدل، وعنده دلوقتي حكم تاني او موضع تاني وموقف اخر، وفتح باب يوم اخر للقضاء وهو التاني قدامه عدل برضه، يعمل ايه؟ القاضي حكم في اليوم الجمعه والشاهد عدل، وجاله الشاهد تاني يوم السبت وهو عدل، وده غير ده، يعمل ايه القاضي؟ يوم الجمعه حكم بناء على شهاده عدل، ويوم السبت العدل نفسه غير كلامه، عدل كل حاجه بس غير كلامه، يعمل ايه؟ سيدنا عمر قال هذا على ما قضينا وهذا على ما قضينا، خلاص ما يقدرش يرجع في كلامه الاولاني لانه حكم بالصح. لو في خطا زي ما سالت الاخت، لو في خطا غير لما يكون كذب. اي سؤال اخر؟ اي اشكال اخر؟ إثم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت. إثم لمال واجب على الرجل، أي لمال واجب للمرأة على الرجل. المرأة مستحقة والحق على الرجل لها. لماذا؟ قال لأنه أقوى وأكثر كسبا كما مر. والتعبير بالمال جري على الغالب. ومن غير الغالب قد يكون منفعة، سياق كده صح؟ هنقرا صح؟ صح. ومن غير الغالب قد يكون منفعة كما سياتي في قوله افتح قوسا ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، أغلق القوس. إذا المال ده غالب، قد يكون منفعة كتعليمها القرآن. قال وفي بعض النسخ لما وجب على الرجل، بدل لمال باللام اشتب باللام تبقى لما وجب على الرجل. قال وهو أعم من المال والمنفعة. النسخة ديت اللي هي فيها حذف اللام يبقى اسم الصداق اسم لما من غير لام، لما وجب على الرجل بنكاح أو وطء أو شبهة. ما اسم موصول عام يدخل فيه المال ويدخل فيه المنفعة. قال وهو أعم من المال والمنفعة لكنها مصلحة، النسخة القديمة كده، لكنها مصلحة، يعني النسخة الأخرى مش هذا كلام الماتن نفسه أو كلام الشارح، لا، كلام الشارح لمال باللام، بس من قرأ هذا الشرح شطب عليه. هذه النسخة ضرب على اللام، فاللام ثابتة، ولكن قارئ النسخة أو شارح النسخة أو المحشي على النسخة أو المعلق على النسخة ضرب على هذه اللام، يبقى تصحيح وليست من أصل كلام ابن قاسم الشارح. قال ووجوبه للمرأة على الرجل هو الأصل الغالب، وقد يجب للرجل على المرأة كما في مسألة الإرضاع. اشرح. قال كأن ترضع إحدى زوجتيه وهي الكبرى الأخرى وهي الصغرى، فيجب على المرضعة نصف مهر مثل الصغرى للزوج. طب ليه نصف المهر مش كامل المهر؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. مرة أخرى الصورة، كأن ترضع إحدى زوجتيه وهي الكبرى الأخرى وهي الصغرى، فيجب على المرضعة نصف المهر، نصف مهر مثل الصغرى للزوج، ويجب على الزوج للصغرى نصف المتمة إن كان صحيحا، وإلا فنصف مهر المثل. يعني إن كان المتمة فاسدا، وإلا يعني وإن لم يكن المتمة صحيحا، بأن كان المتمة فاسدا. المتمة فاسدا يعني تم لها صداقا لا يصلح مثله، لأن الصداق الذي يصلح هو كما قال ما يصلح أن يكون ثمنا، فلا تصلح حبة بر لأن تكون مهرا أو صداقا، ولا يصلح الدم أن يكون مهرا أو صداقا. فإذا تم لها ما لا يصلح أن يكون صداقا فهو مهر فاسد، فيسقط المتمة لفتاته ويثبت لها مهر المثل. فيجب على الزوج للصغرى نصف المتمة إن كان صحيحا، أي إن كان المتمة صحيحا، وإلا يعني وإلا يكن المتمة صحيحا فنصف مهر المثل. يعني يجب على الزوج للصغيرة أو للصغرى نصف مهر المثل. لماذا وجب على الكبيرة للزوج نصف المهر ولم يجب المهر كاملا؟ قال وإنما وجب على المرضعة اللي هي الكبيرة للزوج نصف المهر ولم يجب المهر كله، مع أنها فوتت عليه البضعة، قال اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه، اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه. هو يجب عليه ايه للصغرى؟ يجب عليه نصف المهر، فيجب عليها له نصف المهر. قال ولا يجب عليها مهر نفسها. هل الكبرى عليها مهر نفسها لأنها فوتت بضعها على الزوج؟ يقول لا، لا يجب عليها، الضمير يعود على الكبرى، ولا يجب عليها أي على الكبرى مهر نفسها يعني للزوج. لتفويتها بضعها، ما هي صارت هي الأخرى حرام، هي الأخرى صارت حراما، لتفويتها بضعها على الزوج أيضا، فإن الإرضاع حرم، فإن الإرضاع حرم كلا من الزوجتين، فإن الإرضاع حرم كلا من الزوجتين عليه، خلافا للقليوبي القائل بوجوب مهر نفسها أيضا. القليوبي المحشي على شرح المحلي على منهاج النووي قال إن يجب عليها نصف مهر الصغرى للزوج، ويجب عليها كامل مهرها للزوج، كامل مهر نفسها للزوج، لأنها فوتت عليه بضعها. لماذا لا يجب؟ لماذا كلام القليوبي غير صحيح ولا يجب أن تعطي الزوجة كامل مهرها؟ قال لئلا يخلو نكاحها عن المهر فيشبه نكاح الواهبة نفسها، الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. لو أننا أوجبنا عليها أن تعطي الرجل الزوج أن تعطيه كامل مهرها لصار نكاحها خلوا من المهر، فصارت تشبه التي تهب نفسها، وهذه لا تكون إلا للنبي. أن تهب المرأة نفسها يعني أن تزوج نفسها بلا مهر لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والله وسلامه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. في سورة الأحزاب إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن تهب المرأة نفسها يعني بلا مهر. مرة أخرى، لماذا لا يجب عليها مهرها كاملا للزوج؟ قال: ولا يجب عليها مهر نفسها لتفويتها بضعها على الزوج أيضا، فإن الإرضاع حرم كل من الزوجتين عليه، خلافا للقليوبي القائل بوجوب مهر نفسها أيضا. لماذا لا يجب؟ قال: لئلا يخلو نكاحها عن المهر. أعطاها مهرا فترد إليه هذا المهر، فيكون المآل أنها زوجت نفسها بلا مهر. تشبه المآل، هي في الحقيقة لم تزوج نفسها بلا مهر، هي أخذت مهرا فعلا، بس إذا أرجعته يكون المآل أنها صارت تشبه الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من خصائصه، ولا يجوز أن يحاكيه أحد من المكلفين في ذلك، لئلا يخلو نكاحها عن المهر فيشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب إيه يعني ما يشبه؟ قال: لا، وهو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الآن نريد الإجابة، لماذا يجب عليها لزوجها نصف مهر الصغرى؟ قلنا أنها لا يجب عليها مهرها حتى لا يكون نكاحها قد خلى عن المهر فتشبه الواهبة نفسها، لكن لماذا يجب عليها نصف مهر الصغرى وليس كامل مهر الصغرى؟ وليس كامل مهر الصغرى؟ الإجابة، تفضل. لماذا يشبه الطلاق قبل الدخول؟ ما تخافش، انا بخوفك، ما تخافش، قول. ما تخافش، يا نهار ابيض. طيب جدع، اوعى تخاف. ها؟ لانه لم يبني بها، لانها صغيره، جدع يا فهد. لأنها صغيرة لم يبني بها، فرض المسألة أنها أرضعتها يعني في سن الرضاعة، يعني دون السنتين، فلا يتصور الدخول بهذه الصغيرة. يبقى ينكحها ما دامت حية ينكحها، لكن لا يدخل بها إلا إذا أفاق الدخول، لا يشترط أن تكون بالغة للدخول، لا يشترط في الذكر ولا في الأنثى أن يكونا بالغين، لكن يشترط أن تكون مطيقة للدخول، وبنت السنتين لا تطيق الدخول، فقد طلقها او مش طلقها، هي قد انفسخ نكاحه منها لما ارضعتها الكبيرة، انفسخ نكاحه منها قبل الدخول، فيجب لها نصف المهر. فلما وجب لها نصف المهر اخذ هو من الكبيرة نصف المهر، لما وجب عليه لها للصغرى نصف المهر وجب له هو من الكبيرة نصف المهر. نقرأ هذا الفرع مرة أخرى لو سمحت. وقد يجب للرجل على المرأة، قد يجب أي المهر للرجل على المرأة، كما في مسألة الإرضاع، الصورة كأن ترضع إحدى زوجتيه وهي الكبرى الأخرى وهي الصغرى، فيجب على المرضعة نصف مهر مثل الصغرى للزوج، ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى. طب قول لي يا بالله عليك يا شيخ صبري، طب الزوج ذنبه ايه ان هو يدي الصغرى نصف المهر؟ هو كان عمل حاجة؟ الكبيرة هي اللي رضعت الصغيرة، طب هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ انه اتجوز هذه الست، ادي الذنب بتاعه. ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى إن كان صحيحا، إن كان المسمى صحيحا، وإلا يعني وإلا يكن المسمى صحيحا بأن كان فاسدا فنصف مهر المثل، أو لم يكن هناك مهر أصلا تزوجها بلا مهر يبقى لها مهر المثل، فلها عليه نصف مهر المثل. يبقى لما بيقول إن كان صحيحا مقابله اللي هو قوله وإلا، مقابله إما أن يكون فاسدا، إما أن يكون مسمى فاسدا، وإما أن يكون لا مهر أصلا، إما أن يكون بلا مهر، تزوجها بلا مهر فلها مهر المثل، فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المثل لا نصف المسمى. قال وإنما وجب على المرضعة للزوج نصف المهر ولم يجب المهر كله، مع أنها فوتت عليه البضعة اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه. هو واجب عليه إيه؟ واجب عليه نصف مهر الصغرى، فيجب له من الكبرى نصف المسمى أو نصف المهر المسمى. قال ولا يجب عليها مهر نفسها لتفويتها بضعها على الزوج أيضا، فإن الإرضاع حرم كل من الزوجتين عليه خلافا للقليوبي القائل بوجوب مهر نفسها أيضا، لئلا تعليل لإيه؟ تعليل للنفي، تعليل للنفي الذي في قوله لا يجب عليها مهر نفسها. انتبه معي لو سمحت، احنا معنا تعليلان، لا يجب عليها مهر نفسها لتفويتها تعليل لإيه؟ للمنفي، تعليل للمنفي، لئلا تعليل للنفي. معنى تعليلان، أحدهما للمنفي والثاني للنفي. القليوبي بيقول إن التعليل يكون للنفي للمنفي، القليوبي بيقول إن التعليل يكون للمنفي. القليوبي ومن رأى رأي القليوبي يقول إن التعليل يكون للمنفي، لا يجب عليها على اليمين الكبرى، لا يجب على الكبرى مهر مثلها لتفويتها بضعها عليه. هذا التعليل الأول، ده تعليل للنفس ولا المنفي، تعليل للمنفي، هذا ما يقول به القليوبي. القليوبي يقول به، القليوبي يقول يجب عليها مهر مثلها للزوج. ليه القليوبي قال؟ لأنها فوتت بضعها عليه، ده تعليل للايه؟ للمنفي، المنفي اللي هو المنفي. اللي قبل أداة النفي، اللي بعد أداة النفي. التعليل الثاني تعليل النفي، لئلا إيه بقى يخلو، اللي بيقول إيه؟ لئلا نكاحها عن المهر، هذا تعليل النفي، واللي عليه الشافعي. فين تعليل النفي بقى؟ اللي هو من أول أداة النفي، تعليل للنفي، وهذا تعليل للمنفي. القليوبي شافعي، بس هو مخالف لجمهور الشافعي اللي احنا بنقراه خلافا للقليوبي، اللي هو ده اللي احنا نتبناه. رأي الشافعية، اذا سئلت عن رأي الشافعية يبقى تعليل للنفي. لئلا يخلو نكاحها عن المهر فيشبه نكاح الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأصل من المهر يجب على الرجل للمرأة، وقد يجب للرجل على المرأة، وقد يجب للرجل على الرجل. قال: وقد يجب للرجل على الرجل. صور، قال: كما في مسألة رجوع الشهود، كما في مسألة رجوع الشهود، كأن يشهد شاهدان أن بين الزوجين رضاعا محرمة، فيفرق بينهما القاضي ثم يرجعا في الشهادة فيغرمون. بالنون يا أحمد؟ فيغرمون، أي الشهود يغرمون، ووديت وو الإيه كلام وو الجماعة على الشهود، فيغرمون المهر كله، يعني للزوج، ولو قبل الدخول على المعتمد. ليه؟ قال: لتفويتهم البضع على الزوج، فإن رجوعهما، مرة يعملوا بالجمع ومرة يعملوا بالتثنية، فإن رجوعهما، وقال قبل كده لتفويتهم، ومرة يقول يغرمون، ومرة يقول يرجع، الأمر قريب، لأن الشهود يقصد بها الجن، الشهود يقصد به الجن، الذي يثبت باثنين، الشهود يقصد به الجن، الذي يثبت باثنين على الأقل، فإن رجوعهما لا يقبل بالنسبة له. بالنسبة له يعني لنكاحه. نعم. لنكاح، الضمير يعود على النكاح، نكاح هذا الزوج. كلام على الزوج. فإن رجوعهما بيقول لتفويتهم البضع على الزوج، لماذا يدفعان إليه مهرا كاملا؟ لأنهم فوتوا عليه هذا النكاح. حتى لو كان قبل الدخول، حتى لو كان قبل الدخول على المعتمد، لأنهم ضيعوا عليه هذه الزوجية، فيدفعون له المهر كاملا، أو فيدفعان له المهر كاملا. فإن رجوعهما لا يقبل، أي عند القاضي، لا يقبل أي عند القاضي بالنسبة له، أي لنكاح هذا الزوج، يعني لا يعود إليه النكاح مرة أخرى. رجوعهما لا يترتب عليه عود نكاح هذا الرجل مرة أخرى، وقد عرفت السبب. قال: وقيمة البضع الذي فوتوه، بالجمع مرة أخرى، الذي فوتاه، فوتوه المهر كله، وقيمة البضع الذي فوتوه المهر كله. قال: ومحل غرم الشهود إذا لم يصدقهم الزوج، وإلا فلا غرم عليهم. يعني فرض المسألة في حالة ما لو لم يعارضهم الزوج، أما لو وافقهم وصدقهم وقال فعلا يا حضرة القاضي هذه أختي من الرضاع، أو أنا طلقتها في الصورة الأخرى التي ضربناها، فلا غرم عليهم، إنما يغرمان أو يغرمون لو لم يصدقهم. إلى هنا في أي سؤال؟ رأس مال ايه؟ من الذي يأخذ المهر؟ الرجل يجعل به رأس مال للتجارة ويتاجر احداد الاسرة يعني. طيب، هذا مخالفة صريحة للشريعة الكريمة، يجب لها مهر ولو كان قليلا. ان تعطيه هي من عندها، هي حرة، تشتري راجل، تشتري مش نص راجل، هي حرة، لكن في النهاية يجب لها مهر. فيجب عليك وعلى أمثالك وعلى أمثال الطلبة الإندونيسيين أو من عندهم هذه العادة الغريبة، عليكم أن تغيروا هذه العادات عندما ترجعون إلى بلادكم. كيف؟ سلاح. بالكلمة الطيبة. هيكون ازاي يعني؟ بالكلمة الطيبة. سلاحك كلمتك الطيبة، بالدعوة إلى الله، بالموعظة الحسنة. اللي مش عاجبك موتيه. نعم. نعمل ايه يا استاذ علي؟ نوجب عليها نصف المهر بدل ما عشان يبقى نقول ايه ده بيجب عليها هي مش عليه هو. لا ما قلناش، ما حدش قال كده، ما فيش كده، الكلام ده مش موجود في الكتاب. ده بيقول لا يجب عليها ان هي تديله المهر، مش هو اللي يديها المهر. ما هو اداها المهر خلاص، هو اداها المهر. كان في يوم الجمعه فرح، فراح اداها المهر، فحضرتها يوم السبت رضعت الصغيره، ترجع له بقى المهر دوت لانها فوت عليها بضعه هي ترجع له المهر. يقول لا، لان هيبقى كده الزيجه ديت خلت من المهر، شكلها كده في الصوره في المقال انها زيجه خلت من المهر، فتشبه الواهبه نفسها اللي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي اللي ترجع له مش هو اللي يرجع له. القليل بيقول ترجع له، الجمهور الشافعي بيقول لا ما ترجع له. ممتاز، كويس، انت كده ظبطت كلامك. بدل ما ترجع له النص فتكون الصوره انها كالواهبه نفسها، ترجع له النص بس، نص، ثلاث ارباع، ربع، ثلث، ثلثين، خمس سدات. ايه الموجب؟ ايه الموجب؟ فوتت البضع. تفويت البضع يوجب الكل، فحضرتك عايز تخليها النص باي موجب؟ العله توجب الكل. لما ذهبنا ننفذ هذا الموجب وجدناها تؤدي الى ممنوع، وهو مشابهه هذه الحاله لحاله الواهبه نفسها، فالغينا الموجب. يوجب الكل، فكيف توجب به النص؟ كيف توجب به الثلاثة أرباع؟ يبقى تحكم. تحكم يعني حكم بلا دليل، ترجيح بلا مرجح، تحكم. إيه اللي يخليه نص؟ اللي يخليه ربع؟ اللي يخليه ثلث؟ النص عشان ده عشان بلا دخول، الكل عشان في موت أو دخول، طلاق بعد الدخول أو موت. ده بيوجب الكل وده بيوجب النص. كيف يكون بعد الدخول وتديله النص؟ ترجح بلا مرجح، بتشرع من عندك، واحنا ما بناخدش تشريع من عندك، بناخد من عند الله سبحانه وتعالى. حتى لا تشتد، نديها النص بناء على ايه؟ طب ما نديها الربع، تديله الربع، واحد تاني يقول تديله الثلث. مفيش موجب، اشرحها لك ازاي؟ مفيش موجب. خد اشرب مي. ليه ما تزوجهاش دي؟ ما هو الشيخ اشرف سأل السؤال ده. لو طلقها طلقه يرجع لها، لانه ليه عليها طلقتين لسه. لو طلقها طلقتين يبقى يرجع لها ان عليها طلقه. لو طلقها ثلاثه يبقى ما يرجع لها. جاوبنا الشيخ اشرف على نفس السؤال. نعم. لئلا يخلوها. ايوه. صح. الخلع فسخ. الخلع فسخ. طيب. أصبحت فرق بين إن هي واحد اتجوز اتجوز اخته من الرضاعه، اتجوز خطأ يعني ام زوجته، تبين ان الذي حصل كان خطأ فبنفخ. فلما بنفخ يبقى ليها حتى مهر المثل بالوقت، يعني بنفخ ونعطيها مهر المثل. واحد تزوج خطأ ولا عمدا ولا اي حاجه، تزوج باختي من الرضاعه، تزوج بحماتي، دخل بها، يجب مهر المثل خطأ لانه وطئها، فبضعها لا يذهب هباء، نفتخ بينهما ويجب لها مهر المثل. لكن في الخلع، الخلع دي بتشتري نفسها، يعني هي نفسها بتقول ان العقد اللي فات كان صحيحا، والان انا اريد ان اخرج هذه الزوجيه وانتهي منها وارجع اليك، ارجع اليك مهرك. لا نقول بان العقد خلع، العقد كان فيه المهر، لم يخلع عن المهر، ولكن لما طرا عليه عقد جديد، الخلع ده عقد جديد على فكره، عقد جديد مش فتح، الخلع ليس فتحا. الراجح واللي عليه القانون المصري انه طلاق مش فتح، لان فيه قولين، فعلى القول الراجح انه هو طلاق، فده عقد جديد. يبقى معنى عقدان، عقد اوجب مهرا اللي هو الزواج الاول، وعقد اوجب رجوع هذا المهر او بعضه. خد بالك انه مش لازم يرجع المهر نفسه، الخلع ممكن يرجع بعض المهر، وممكن يرجع كل المهر، وممكن يرجع ضعف المهر، وممكن حاجه تتلف. ده عقد جديد بماليه جديده قد تساوي في الصوره الماليه الاولى، ده 1000 رجع له 1000، مش ال1000 الاولى دي، 1000 اخرى تشبه ال1000 الاولى، ده عقد جديد. نعم. أي مهرها هي مهر، نعم نفس القيمة. سؤال جيد، الله يفتح عليك. اسم لمال واجب على الرجل بنكاح، قوله بنكاح أي بسبب نكاح أي عقد، وذلك في غير التفويض، فإنه يجب بالعقد في غير التفويض المسمى، فإنه يجب بالعقد في غير التفويض المسمى، المسمى دفاع يجب، يجب المسمى إن كان صحيحا، ومهر المثل إن كان فاسدا، إن كان المسمى فاسدا. ده فين؟ ده في غير التفويض. وكذلك عند عدم التسمية في غير المفوضة، فإنه يجب بالعقد مهر المثل. إذا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح، مرة أخرى، بنكاح أي سبب نكاح أي عقد، الكلام مش على الوطء الآن، الكلام على العقد، لأن النكاح عند الشافعية معناه العقد، وذلك في غير التفويض، فإنه يجب بالعقد في غير التفويض ماذا؟ المسمى، فاعل يجب، إن كان صحيحا، إن كان المسمى صحيحا، ومهر المثل، يعني يجب مهر المثل في غير التفويض إن كان أي المسمى فاسدا، وكذلك عند عدم التسمية في غير المفوضة، فإنه يجب بالعقد مهر المثل. أو وطئ شبهة، فإذا وطئها بشبهة وجب عليه لها مهر المثل، ومنه الوطء في النكاح الفاسد، نكاح تم فعلا ولكنه نكاح فاسد، بخلاف الأول، الأول بيتكلم على وطء بشبهة، ومنه الوطء في النكاح الفاسد. قال ولو قال، ولو قال أو وطئ، يعني بدل كلمة وطء شبهة يحذف شبهة ويكتفي بوطء، ولو قال أو وطء وسكت لكان أخطر وأعم، لأنه يشمل الوطء في المفوضة، فإنه يجب به مهر المثل كما ستعلم قريبا. وقلناه في الاختصار في أول الدرس لما اختصرنا، قلنا إنه إذا كانت المرأة مفوضة تفويضا صحيحا ولم يفرض لها بعد العقد الزوجي ولم يفرض الحاكم، فوطئها الزوج قبل فرضه وقبل فرض الحاكم، يجب لها مهر المهر. فلذلك لو أن الشارح قال أو وطئ وسكت بدون المضاف إليه اللي هو كلمة شبهة لكان أخطر وأعم ليدخل الوطئ في النكاح الفاسد ويدخل الوطء في المفوضة، لأنه يشمل الوطء في المفوضة، فإنه يجب به فيها، يجب به أي بالوطء في المفوضة فيها أي في المفوضة مهر المثل. أو موت أي للزوجين أو لأحدهما في التفويض، أي للزوجين أو لأحدهما في التفويض، فإن الموت كالوطء في تقرير المسمى في غير التفويض، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض، ولا يجب في التفويض بالعقد شيء، وإلا لتشطر بالطلاق قبل الدخول، وليس كذلك، فلا يجب فيه شيء إلا بما ينضم إلى العقد من الفرض أو الوطء أو الموت. وأما في غير التفويض فيجب المهر بالعقد، ويقرر نسخة قديمة كده ويتقرر بالتهمش كده، ويتقرر جميعه بالوطء، ويتقرر جميعه بالوطء أو الموت. وبذلك يندفع اعتراض الرحماني بأن ذكر الموت يقتضي أنه موجب للمهر، وليس كذلك، بل هو مقرر لجميعه، وتقريره غير إيجابي. ووجه اندفاعه أن اعتراضه مبني على أن ذلك في غير التفويض، وليس كذلك، بل هو في التفويض كما علم هذا. ولو زاد الشارح أو تفويت بضع قهرا، أو تفويت بالتاء مش بالضاد، أو تفويت مش كده النسخة القديمة كده، أو تفويت بضع قهرا كمسألة الإرضاع ورجوع الشهود المتقدمين، لوفى بالمراد، لوفى بالمراد. وعبارة غيره افتح قوسا ما وجب بنكاح، اللي هو في تعريف الطلاق، ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود، أغلق القول. إذا نقرأ من أول، نعيد قراءة من أول أو موت. وقوله أو موت أي للزوجين أو لأحدهما في التفويض، فإن الموت كالوطء في تقرير المسمى في غير التفويض، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض. الوطء يوجب المسمى، الوطء يقرر المسمى مش يوجب، الوطء يقرر المسمى في غير التفويض. إذا المرأة كانت غير مفوضة أو غير مفوضة، صح الاثنان، مفوضة أو مفوضة، إذا كانت المرأة غير مفوضة فبمجرد العقد يجب المهر كاملا، لكن لا يتقرر المهر الكامل إلا بالوطء، لأنه لو طلقها قبل الوطء يتقرر لها النصف فقط، خلاص يبقى يجب وجوبا غير مستقر، يجب بالعقد كل المهر لكنه وجوب غير مستقر. متى يستقر؟ متى يلزم المهر كاملا؟ بالوطء أو بالموت، لأن الموت يقوم مقام الوطء. هذا في غير المفوضة. بالوقت يتقرر جميع المهر، هو وجب بالعقد لكن لا يتقرر إلا بالوقت في غير المفوضة. طب المفوضة، المفوضة أصلا لا يجب لها المهر المثل إلا بالوقت، فإذا مات أحد الزوجين حتى قبل الوقت يقوم مقام الوقت، لأن الموت يقوم مقام الوقت، فبالوطء في المفوضة يجب لها مهر المثل. فلو مات احد الزوجين حتى قبل الموت حتى قبل الوطء في حالة المفوضة يتقرر لها مهر المثل. هذا ما يريد ان يقوله في هذا في هذه الجملة. نقرأها مرة اخرى. هو الان بيشرح يا اخواننا، نحن بنشرح ايه؟ بنشرح تعريف الطلاق. مال وجب على الزوج او على الرجل بنكاح فهن منه، بوطء فهن منه، بموت. كيف يتوجب هذا المال بالموت؟ قال اما ان يكون في مفوضة اما ان لا يكون في مفوضة. فقال او موت اي للزوجين او لاحدهما في التفويض. اذا كانت المرأة مفوضة فاذا مات احد الزوجين او كلاهما وجب لها مهر المثل، اذا لم يكن قد حصل فرض من الزوج او من القاضي حتى ولو لم يطأ. اذا لم يكن قد حصل فرض من الزوج او من القاضي يجب مهر المثل بالوطء. فاذا لم يحصل الوطء حصل الموت لاحدهما او لكليهما، الموت ينوب عن الوطء، يثبت به ويتقرر به ما يتقرر بالوطء. فاذا مات احد الزوجين في حالة التفويض حتى ولو قبل الدخول يثبت للمرأة مهر المثل. مرة اخرى، او موت اي للزوجين او لاحدهما في التفويض. فان الموت كالوطء في ماذا؟ في تقرير المسمى في غير التفويض. في تقرير المسمى الذي كان واجبا بالعقد يتقرر بالوطء او بالموت. اذا مات الرجل او اذا ماتت المرأة او مات كلاهما قبل الوطء، قبل الوطء في غير المفوضة لها كامل المهر. المرأة التي سمي لها مهر، مش مفوضة ولا حاجة، سمي لها مهر، طلقها قبل الدخول لها النصف، مات قبل او بعد الدخول لها كامل المهر، لان الموت يثبت ما يثبته الوطء. الموت يثبت ما يثبته الوطء. فاذا مات ولو قبل الدخول يثبت لها ما يثبت لها بالدخول وهو كامل المهر. فكذلك في التفويض، التفويض ما الذي يثبت للمفوضة اذا لم يفرض لها الزوج ولم يفرض لها الحاكم؟ يثبت لها بالوطء كامل المهر، مهر المثل، يثبت لها مهر المثل. فكذلك اذا مات الزوج او الزوجة او ماتا جميعا ولو قبل الوطء يثبت لها مهر المثل. فإن الموت كالوطء في تقرير المسمى في غير التفويض، فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض. قال ولا يجب في التفويض للعقد شيء. بمجرد العقد في حالة التفويض، بمجرد العقد لا يجب شيء، لأن بمجرد التفويض الصحيح، العقد الذي يكون مبني على تفويض صحيح، ننتظر واحدة من ثلاث: إما أن يفرض الرجل وإما فتوافق الزوجة، وإما إذا اختلف أن يفرض الحاكم، وإما أن يطأ الرجل قبل الوطء، قبل فرض الزوجة أو فرض الحاكم فيجب لها مهر المثل. إذن بمجرد العقد في التفويض لا يجب شيء، ولا يجب في التفويض بالعقد شيء، وإلا لتشطر بالطلاق قبل الدخول. لو طلق المفوضة قبل الدخول يكون لها نصف المهر، وليس كذلك، لا يكون لها نصف المهر، ما يكون لها ايه؟ يكون لها متعة وخلاص. لو طلق المفوضة قبل الدخول التي لم يفرض لها شيئا ولم يفرض لها الحاكم شيئا فليس لها نصف المهر، لانها مفوضة لم يسمى لها مهر وهي مفوضة. قال ولا يجب في التفويض بالعقد شيء، وإلا لتشطر أي تنطق، تشطر يعني تنطق. الشطر في اللغة له معنيان، إما الجزء وإما النصف، والمقصود به هنا النصف. وإلا لتشطر أي تنطق بالطلاق قبل الدخول، وليس كذلك، الأمر ليس كذلك، فلا يجب فيه شيء، لا يجب فيه اللي هو إيه؟ لا يجب ها؟ ارفع صوتك، لا يجب فيه، لا يجب في التفويض بالعقد شيء، وإلا لتشطر بالطلاق قبل الدخول، وليس كذلك فلا يجب فيه أي في العقد بالتفويض، في العقد بمجرد العقد في التفويض لا يجب فيه شيء. ليعيد ما قاله سابقا، ولا يجب في التفويض بالعقد شيء، لا يجب في التفويض، لا يجب في التفويض بالعقد شيء. ليه؟ وإلا سيترتب عليه تشطير بالطلاق، تنصيف بالطلاق قبل الدخول، والأمر ليس كذلك يعني بالإجماع. فلا يجب فيه شيء، يعني لا يجب في التفويض بالعقد شيء. يعيد الكلام اللي قاله قبل كده يا فهمي، فلا يجب فيه أي في التفويض بالعقد شيء، إلا بما ينضم إلى العقد، أهو إلا بما ينضم إلى العقد من الفرض يعني من الزوج أو من الحاكم أو الوطن قبل الفرض من الزوج أو الحاكم أو الموت، لأن الموت يقوم مقام الوطن. هذا في التفويض. قال وأما في غير التفويض فيجب المهر بالعقد، يجب كامل المهر بالعقد، ويتقرر يعني يثبت ويلزم جميعه بالوطء أو الموت. مات قبل الوطء وجب لها جميع المهر، لزم لها جميع المهر. ماتت هي، لزم لورثتها جميع المهر. ويتقرر أن يثبت ويلزم بالوطء أو الموت، اللي هو إيه؟ اللي هو المهر. وبذلك يندفع اعتراض الرحماني بأن ذكر الموت يقتضي أنه موجب للمهر، وليس كذلك. ده كلام مين؟ كلام الرحمن. لسه الرحمن بيقول بل هو مقرر لجميعه وتقريره غير إيجابه. تقريره يعني لزومه، وأما الإيجاب يعني ثبوته غير لازم. هذا الكلام من الرحمن مندفع، ما وجه اندفاعه؟ قال وجه اندفاعه أن اعتراضه، اعتراض الرحمن، مبني على أن ذلك في غير التفويض وليس كذلك، بل هو في التفويض. كلمة أو موت المذكورة في التعريف إنما هي في التفويض، فاعتراض الرحمن مندفع لأنه بناه على أنه في غير التفويض وليس كذلك، بل هو في التفويض كما علم. هذا ولو زاد الشارح أو تفويض، لا أو تفويت بالتاء، صلح لو سمحت الضاد. ولو زاد الشارح أو تفويت، أو تفويت بضع قهرا، كمسألة الإرضاع ورجوع الشهود المتقدمين، لوفى بالمراد. وعبارة غيره افتح قوسا ما وجب الصداق هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي الجملة؟ اقرأ الجملة حتى أستطيع أن أتابعك. إلى كلام الرحماني بأن ذكر الموت يقتضي أنه موجب للمهر وليس كذلك، بل هو مقرر لجميعه وتقريره غير إيجابي. ذا اسم إشارة يعود على كل ما قرأته الآن، اللي هو اعتراض الرحماني. الرحماني قال ذكر الموت اللي موجود في التعريف يقتضي أنه موجب للمهر وليس كذلك، بكل كلام الرحماني، وليس كذلك بل هو مقرر لجميعه وتقريره غير إيجابه. كل الذي قرأته الآن اللي هو كلام الرحمن مبني على أنه في غير التطوير، زائد إن شاء الله يعود على كل ما قرره الرحمن مما قرأته الآن. أي سؤال آخر؟ نعم. تطويض قلنا في أول الدرس أن المرأة تطلب من وليها أن يزوجها بلا مهر. زوجني يا أبي بلا مهر. فيأتي الأب في العقد ويقول زوجتك ابنتي بلا مهر، أو يقول زوجتك ابنتي ويكفر، فيقع التطويض صحيح في الحرة بشرط أن تكون بالغة رشيدة. صورة أخرى للتطويض أن السيد يزوج أمته بلا مهر، أدي معنى التطويض. طب من تركة الزوج إذا راح عليهم المؤخر، مات الزوج وعليه مؤخر لم يدفعه في حياته، لأن المؤخر دين آجل يحل بأقرب الأجلين، الطلاق أو الموت. يحل معناه أنه لا يجب عليها أن تطالبه قبل ذلك، معنى حلول المؤخر من المهر بأحد بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، معناه أنه لا يجب عليه، لا يلزمه أن يؤديه قبل ذلك. لو طلبته لا يجب عليه أن يؤديها قبل ذلك، لكن لو أداه قبل ذلك إذا أحسن. كما لو اقترضت منك مالا ميعاده في أول شعبان فلا يلزمني أن أؤديه قبل أول شعبان، لكن لو أديته قبل ذلك فهذا من البر والإحسان. فحضرته مات قبل أن يؤديه ولم يترك تركة، فما يكون للزوجة؟ لها صفر اليدين، لها أن تقول الحمد لله على كل حال، كما لو مات وهو مدين عن غير تركة. استلمت منك وأول شعبان حدي لك، مت قبل أول شعبان، خلاص ما عنديش تركة، ما عنديش حاجة في البيت، هتاخد منين؟ لا عندي حاجة في البيت ولا عندي حاجة في البنك ولا عندي مال لأحد داينته به، فحضرتك مالكش حاجة في الآخرة بقى إن شاء الله تاخد ثواب يوم القيامة. اتفضل. تاخد المؤخر، الورثة تاخد المؤخر، والزوج أحد الورثة. طبعا هياخد نصه إن كان ملهاش أولاد، وياخد ربعه لو كان ليها أولاد. لأنه ترك. إيه تاني من الأسئلة؟ اتفضل. لماذا ايه؟ ارفع صوتك. سامع. متقدمين في عبارة ايه؟ اقرأ العبارة حتى. عايز تخليها المتقدمتين مثلا؟ عندك ايه، متقدمين ولا متقدمتين يا سيد احمد؟ الامر قريب يعني، لانها مؤنث مجازي، المؤنث مجازي يمكن ان تشير اليه وان تصفه بالمذكر، يعبر زي ما هو عايز، هو حر، لان اللغه تساعده في ذلك. متقدمين لان مساله مؤنث مجازي وقد حصل بينهما فاصل، يعبر بالتذكير ما فيش مال. ها ايه تاني من الاسئله؟ أي سؤال؟ الموت المذكور في تعريف الصداق هو موت في حالة المفوضة، لذلك لما الشيخ شرح قال بموت الزوجين أو أحدهما في التفويض، هذا هو الذي يثبت مهر المثل. فالرحمن بيقول طب ما هو كده هيكون الكلام غلط. ليه؟ العبارة بتاعته بتقول ايه؟ وبذلك يندفع اعتراض الرحماني بأن ذكر الموت في التعريف يعني يقتضي أنه موجب للمهر، اللي هو الموت يعني موجب للمهر وليس كذلك، بل هو مقرر. فرق بين الإيجاب والتقرير. الموت بيوجب المهر ولا بيقرر المهر؟ بيقرر المهر. فبيقول التعبير بأن الطلاق مال واجب، مال ايه؟ واجب على المهر بكذا، بنكاح او بوط او بموت، فجعله موجبا، جعل الموت موجبا، وهو مش موجب، ده ايه؟ مقرر. يقتضي ان موجب انه موجب للمهر وليس كذلك، بل هو مقرر لجميعه، والتقرير غير الإيجاب. كلامه ده كان يصح لما يكون الكلام على غير المفوضة، ولكن الكلام في المفوضة، والموت في المفوضة مقرر وليس موجبا، وموجب وليس مقررا، وهكذا يتساوى فيه الإيجاب والتقرير، لأن الوقت بيوجب في المفوضة، الوقت هو الموجب، لأن العقد في المفوضة لا يوجب شيئا. إيه اللي بيوجب في المفوضة؟ الوقت، والموت يقوم مقام الوقت، فيوجب ويبقى التعريف صحيح ويندفع كلام الرحمن. وسؤالك وجيه وجميل. أي سؤال آخر؟ أنا لي سؤال عندكم لو سمحت. قال الشيخ بعد ما السؤال بتاع الشيخ صبري بعدها مباشرة: هذا ولو زاد الشارح أو تفويتي أو تفويتي بضع قهرا. هذا أين خبره؟ بكرة إن شاء الله تجيبوننا على هذا السؤال. حد عنده إجابة الآن؟ نعطيه جائزة. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا وإن للطاغين لشر مآب. فين الخبر؟ هذا ولو عبر الشارح. أين الخبر؟ حد عنده إجابة ولا غدا؟ غدا إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.